فَلَمَّا

المؤمنين. والملائكة بعد ذلك وعيد. عسى ربه فكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات قانتات إِذَا تِنَّا

ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم Yes. بأيديهم وبأيمانهم الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني ونجني من القوم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنت عمران ومريم ابنت عمران ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه ومريم ابنت عمران فأحضنت فوجها فيهم روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أنت ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بسم الله الرحمن الرحيم قلت ما الحاقة قلت وما أدرك ما الحاقة كلمت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بالريح صرصر بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة قلت وما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق ثم الحق فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم فأما من كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاقي في عيشة راضية في جنة في جنة عالية أطافها دانية في جنة عالية أطافها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا Oh, والنهار إذا جاء